الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أقول ولإخوانك أجمعين، اللهم اغفر، أحسن الله إليكم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: وكانوا يسمون ما عارض الآية ناسخا لها. فالنسخ عندهم اسم عام لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل، وإن كان ذلك المعنى لم يرد بها، وإن كان لا يدل عليه ظاهر الآية، بل قد لا يفهم منها، وقد فهمه منها قوم، فيسمون ما رفع ذلك الإبهام والإفهام نسخا. وهذه التسمية لا تؤخذ عن كل واحد منهم، وأصل ذلك من إلقاء الشيطان ثم يحكم الله آياته، فما ألقاه الشيطان في الأذهان من ظن دلالة الآية على معنى لم يدل عليه سمى هؤلاء ما يرفع ذلك الظن نسخا، كما سموا قوله فاتقوا الله ما استطعتم ناسخا لقوله اتقوا الله حق تقاته، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ناسخا لقوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وأمثال ذلك مما ليس هذا موضع بسطه، إذ المقصود الله المستعان. يعني بعض المعاني قد يعتقد بعض الناس إن القرآن قد دل عليها، فتأتي الآية لترفع هذا التوهم وهذا الاعتقاد. فبالنسبة لمثل قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تقولوا حاسبكم به الله، لما نزلت هذه الآية جاء الصحابة وجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله، يعني أمرنا بما نستطيع من الصلاة والزكاة، وإنما نزلت عليك آية لا نستطيعها. كيف ما نستطيعها؟ يقول وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، لسه ما يستطيع يدفع الخواطر التي ترد على نفس من أمور باطلة، خواطر. قال أتريد أن تقولوا كما قال أهل الكتاب سمعنا وأطعنا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا وانقادوا وخضعوا، فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما يرد على النفس من الخواطر الباطلة والشيطانية لا يؤاخذ عليها ما دام انها لم تصل اعتقادا وعلما ويصدق بها، لا تخطر عليها وهو كارم لها. وهذا كثير يقع في النفوس، خواطر عظيمة. ولهذا جاءت السنة بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما عددت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فمقصود الشيخ إنهم سموا الآية هذه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إنها ناسخة، مع أن الآية الأولى لم يرد بها ولم تدل على المعنى الذي فهمه الصحابة، لم يرد بها ذلك. وهكذا قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قالوا إنها ناسخة لقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، مع أن قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته لم يرد أن يفعل الإنسان ما لا يستطيع، لكن جاءت الآية مبينة. ومع ذلك يسمونه يسمون رفع ذلك المعنى الذي قد يظنه بعض الناس أو ظنه بعض الناس يسميه العلماء نسخا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأمثال ذلك مما ليس هذا موضع بسطه، إذ المقصود أنهم كانوا متفقين على أن القرآن لا يعارضه إلا قرآن، لا رأي ومعقول وقياس ولا ذوق ووجد وإلهام ومكاشفة. وكانت البدع الأولى مثل بدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن، لم يقصدوا معارضته لكن فهموا منه ما لم يدل عليه، فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب، إذ كان المؤمن هو البر التقي. قالوا فمن لم يكن برا تقيا فهو كافر وهو مخلد في النار. ثم قالوا وعثمان وعلي رضي الله عنهما ومن والاهما ليسوا بمؤمنين لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله. فكانت بدعتهم لها مقدمتان: الواحدة أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه فهو كافر، والثانية أن عثمان وعليا ومن والاهما كانوا كذلك. ولهذا يجب وكل من المقدمتين باطل، كل من المقدمتين باطل، فليس كل من خالف القرآن وأخطأ في ذلك يكون كافرا، وعثمان وعلي لم يكن منهما خطأ ولم يكن منهما انحراف، فكل من المقدمتين باطل، فبطل يعني حكمهم على علي وعثمان. نعم. أحسن الله إليكم. ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا، فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام فكفر أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة في ذمهم والأمر بقتالهم. يعني الخوارج. نعم. قال الإمام أحمد بن حنبل صح فيهم الحديث من 10 أوجه، ولهذا قد أخرجها مسلم في صحيحه، وأفرد البخاري قطعة منها، وهم مع هذا الذنب إنما قصدوا اتباع القرآن، فكيف بمن تكون بدعته معارضة القرآن والإعراض عنه وهو مع ذلك فكيف بمن تكون بدعته معارضة القرآن والإعراض عن القرآن؟ نعم معارضة، كان معارضة للقرآن. نعم. أحسن الله إليكم. أو من كان قصده معارضة القرآن. نعم. وهم مع ذلك يكفرون المسلمين كالجهمية ثم الشيعة، لما حدثوا لم يكن الذي ابتدع التشيع قصده الدين، بل كان غرضه فاسدا، وقد قيل إنه كان منافقا زنديقا، فأصل بدعتهم مبنية على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيب الأحاديث الصحيحة. ولهذا لا يوجد في فرق الأمة من الكذب أكثر مما يوجد فيهم، بخلاف الخوارج فإنه لا يعرف فيهم من يكذب، والشيعة لا يكاد يوثق برواية أحد منهم من شيوخهم لكثرة الكذب فيهم، ولهذا أعرض عنهم أهل الصحيح فلا يروي البخاري ومسلم أحاديث علي إلا عن أهل بيته كأولاده مثل الحسن والحسين ومثل محمد بن الحنفية وكاتبه عبيد الله بن أبي رافع أو أصحاب ابن مسعود وغيرهم مثل عبيدة السلماني والحارث التيمي وقيس بن عباد وأمثالهم، إذ هؤلاء صادقون فيما يرونه عن علي رضي الله عنه، لهذا أخرج أصحاب الصحيح حديثهم. وهاتان الطائفتان الخوارج والشيعة حدثوا بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وكان المسلمون في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وصدرا من خلافة عثمان رضي الله عنه في السنة الأولى من ولايته، متفقون لا تنازع بينهم ثم حدث في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه أمور أوجبت نوعا من التفرق. يقول في السنة الأولى ولا في السنوات الأولى؟ أو قال الشيخ في السنة الأولى من ولايته متفقين بس في السنة الأولى سنة. نعم شو. سنة السنة نعم ولا عليها تعليق ولا. لا يوجد عليها تعليق عندنا سنة ما هي يمكن مدة الاتفاق يمكن أكثر لعل الفتنة ما لم تحدث إلا يعني في يعني على الأقل في وسط خلافته. نعم أحسن الله إليكم. ثم حدث في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه أمور أوجبت نوعا من التفرق، وقام قوم من أهل الفتنة والظلم فقتلوا عثمان رضي الله عنه، فتفرق المسلمون بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. ولما اقتتل المسلمون بصفين واتفقوا على تحكيم حكمين، خرجت الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفارقوا جماعة المسلمين إلى مكان يقال له حرورا، فكف عنهم أمير المؤمنين وقال: لكم علينا ألا نمنعكم حقكم من الفيء ولا نمنعكم المساجد، إلى أن استحلوا دماء المسلمين وأموالهم، فقتلوا عبد الله بن خباب وأغاروا على صرح المسلمين. فعلم علي أنهم الطائفة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. آيتهم فيهم رجل مخدج اليد عليها بضعة مخدج إيه نعم بتسكين الخاء نعم مخدج اليد عليها بضعة عليها شعرات. وفي رواية: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ويدعون أهل الأوثان. فخطب الناس وأخبرهم بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالهم هؤلاء القوم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا على سرح الناس. فقاتلهم ووجد العلامة بعد أن كاد لا يوجد، فسجد لله شكرا. وحدث في أيامه الشيعة لكن كانوا مختفين بقولهم لا يظهرونه لعلي وشيعته، بل كانوا بل كانوا ثلاث طوائف: طائفة تقول إنه إله، وهؤلاء لما ظهر عليهم أحرقهم بالنار، وخد لهم أخاديد عند باب مسجد بني كندة

المهم ان الشيخ في هذا الكلام ينبه الى بدايه الشر في هذه الامه، وان اول الشر واعظمه قتل عثمان، فكان المسلمون قبل ذلك متفقين ومجاهدين في سبيل الله، حتى ابي بكر وعمر، وكذلك في اول صدر خلافه عثمان، ثم حدثت يعني من بعض الاشرار تحامل على عثمان ودعاوى، ولم يزالوا يؤذونه ويسبونه حتى حاصروه في داره، وانتهى أمره بأن قتلوه رضي الله عنه صابرا محتسبا تاليا لكتاب الله، فعظمت بذلك الفتنة وتفرق المسلمون وصاروا طائفتين، انقسموا كما قال عليه الصلاة والسلام: تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين. فعل فرقة، صاروا حزبين: أهل العراق وأهل الشام. إلى هنا.